يعني يذهب إليه رغبان لأن فيه ثوابا وأجرا ويتطلع للأوقات ويجاهد نفسه في هذا. أما أنه يتناول رزق بيت المال هو كلفة عليها مشقة ويتمنى أنه ما يقوم حتى يوقف ويبحث من يكون بديلا عنه لا يدخل في هذا الصنف. كثير من الناس قد يتهافتون على هذه الوظائف الوظيفة فإذا تولها قد لا يحرف عليها وتكون ثقيلة عليه. هؤلاء ليسوا داخلين في هذا. هؤلاء الذين دخلوا في الأذان واحتسبوه وكانوا يبذلون جهدهم ونشاطهم في تحري الأوقات لفائدة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم كتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. والله أعلم بصحة الحديث ما بعد. والتزام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على الأذان سنة أوجب له أو جنة. هذا الحديث فيه أبو قيس الدمشقي في السند مذكور رواية أبو قيس الدمشقي. هذا الراوي متهم بالوضع والكذب. الحديث يكون ضعيف إن لم يكن موضوع الله أعلم لكن ما سبق يغني عنه ما بعده. يعني ابن عمر حديث صلى الله عليه وسلم قال وأذن اثنتي عشرة سنة وجب له الجنة وكتب له كل مرة 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. هذا الحديث صحيح. هذا كان صحيح رواه بعض الأئمة رجل أبو داود وغيره. من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة يعني وجبت له الجنة إن عمل بمقتضى ذلك. دليل على فضيلة الأذان أن من حافظ عليها وواجب عليها كان لهم ذلك الأجر العظيم. وكتب الله له بتأذينه كل مرة 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة ما بعد. وعن أبي عمر أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة يوم القيامة على كفه من مشك أسود لا يقوله فجع ولا يناله الكتاب حتى يفرغ مما بين الناس. رجل قرأ القرآن فأمن به قوما وهم يترابون ورجل أذن ودعا إلى الله ابتغاء وجه الله تعالى ورجل مملوك استحي بالجسم في الدنيا فلن يشغله ذلك عن طلب الآخرة. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي. يقول عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك. كلمة أسود ليست الترمذي بس هكذا يقولون. ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود. الأسود جعله للتمييز يعني لبيان شكله ولونه يوم القيامة. فالثلاثة الكثيب يعني الكون هو ما تجمع من شيء على بعض وعلى بعض حتى يكون كالتل. هذا معنى كثير. أراد أن يقول أن هؤلاء الثلاثة الأصناف نعرفهم على مكان مرتفع من الناس لكن المكان المرتفع كله طيب ليس من حجارة وليس من تراب. ليس البشر أن كثير لأنهم جلسوا على كثير لا القصد منهم أنهم مرتفعون في الأماكن التي فيها فزع والتي فيها فرح ولعب وسرور. الناس غالبا يحبون الصعود على الأماكن العالية ليتطلعوا يكون في تنافس شديد لكن يوم القيامة لا إنما يرفع من يرفعه الله يرتفع من يرفعه الله ويخفض من خفضه الله عز وجل. مو كالدنيا كل من كان له مكانة ومقدرة وقوة وغلبة صعد المكان لا ليس كذلك. يوم القيامة من يرفع الله أقواما يضع آخرين. كذلك لما تشوف الدنيا إذا حد يشوف حاجة كل واحد صعد لمكان يرتفع فيه. هؤلاء وضعهم الله على مكان عال من مسك، يعني المكان هذا كما أن فيه طيبا فيه راحة لهم. إذا جلسوا في ذاك المكان يوم القيامة يوم شديد لا يمكن وصفه، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم سائر المسلمين من هوله ويأمننا يوم الفزع الأكبر. هذا اليوم يوم مهول، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله يجب. إذا كان حامل تضع جنينها تسكر، لو كانت حامل ولو كانت مرضع تدرك رجل المرأة مهما كان، لو قتلت النار ولا تترك رضيعة، الأم لن تترك رضيعة لكن ذات الوقت تترك رضيعة. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هؤلاء الثلاثة لا يهولهم ولا يحزنهم ذلك الفجع الأكبر. هم ثلاثة ليس بالعدد ثلاثة لكن ثلاثة أصناف، عددهم قد يكون كثير، عددهم قد يكون كثيرا لكنهم ثلاثة أصناف. هؤلاء ينجون ينجيهم الله عز وجل من ذلك الهول والفضاع الشديد على ذلك الكثير. من هم هؤلاء؟ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ربنا مما بين الناس، حتى يفرغ ربنا ما بين الناس عن ما بين الحساب. يوم كان مقداره 50,000 سنة يتضجر الناس ويوم آخر، لكن بذلك الطوف والناس كلهم واقفين، يوم يقوم الناس من رب العالمين كلهم واقفين فيها وشديد ومن شديد وهو أمره. وهو مراحل بمعنى أنه درجات تمر ساعات فيها أهوال وأصناف وساعات فيها أهوال وشد وهكذا. وينجي الله من تلك الأهوال ما شاء من عذابه، فقالوا سبحانه ينجينا فيمن نجى. يقول هؤلاء الثلاثة لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ ربنا مما بين الناس، يعني في الحساب إذا نزل ربنا للحساب كان سريع حساب. تلك الملايين التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل يجمعهم الله ولا يغادر منهم أحدا، ما حد يفوت. اللي أكلت السباع واللي حرقتهم النصارى والهنود بالنيران وذروه بالرماد كلهم يجمعون يوم القيامة، ما يفوت أحد، ما يمكن أحد يفوته. فيجمعهم ويحصيهم عدد يعرفهم ربنا سبحانه. فإذا حصل جمع الأولين والآخرين في ذاك الموقف ونزل الحساب في ساعة من النهار، يفرغ من حسابه في ساعة من النهار. إن الله سريع الحساب، سريع الحساب سريع المعاقبة، فمن ظلم في الدنيا عاقبه سريعا، وسريع الحساب يوم القيامة يفض من حسابهم بعد ذاك الموقف المهيب المهيل المغضع المؤلم في أقل من ساعة ينتهيهم سبحانه وتعالى. قال هؤلاء الثلاثة الأصناف لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يبرأ ربنا مما بين الناس. أحد هذه الأصناف رجل قرأ القرآن قوما، قرأ القرآن فأما به قوما هم به راغون. قال هذا الرجل قرأ القرآن، الشاهد أورده البيهقي رحمه الله لبيان فضل الإمام أن أما به ناسا هم به راضون. قال قرأ القرآن وأما به والمؤمنين راضون، هذه ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف مجتمعة يستحق بها أن يكون على ذلك الكفيل، ثلاثة أصناف مجتمعة يستحق بها هذا الصنف من الناس أن يكون في ذاك الموقف يوم القيامة، أن يحفظ القرآن ويأم به الناس ويكون عنهم راضين. طبعا يأم الناس كما أخبرناكم من هذه قرى هذه طاعات، فأمها إنما لم يبين النبي حمى القصد والنية، لأن معروف أن القرى هذه لا يقبل الله من عبد ذلك العمل إلا إذا أخلص وأحسن النية فيه. لا تطلع إلى دنيا ولا إلى منافسة ولا إلى دار يسكنها ولا ما إلى ذلك، إنما يبتغي وجه الله عز وجل. إن جاءه أجر أو برق برزق بيت المال فلا يكون تطلعه إلى ذلك، إنما أخذ هذا من باب أنه يختفى به عن طلب الدنيا، وهم له راضون، فهم عنه راضون، يفهم منه لو كانوا كارهين فلا ينال ذلك له. مر علينا في المرجع يقرأ الإمام أن يؤم قوما يكرههم الناس، لا يخلو من إمام من كاره وراضي، ما في واحد يراضي الناس عن كله، هذا لا يوجد، لأن في الناس المنافق ومريض القلب، وفي الناس صاحب مصلحة وهوى، وفي الناس ضعيف النفس والإيمان، وفي الناس مؤمنين رجل كذلك. وكذلك من الأئمة نسأل الله العافية والسلامة من لا يرعي حق الناس ولا يهتم بأمور العبادة هذه، يعلم الناس منه خفايا وظواهر ما لا يرضون عنه، قد يكون في هذا وقد يكون في هؤلاء، فلا تجد واحد كل الناس عن أمراضه. وليس عيبا أن يكون الإنسان أن الناس ما هم راضين عنه، ولذا كانت كان ثوري لما قيل له ما بال أقوام يثنؤونك يعني يبغضونك ليه؟ قال أعوذ بالله، أتحسبني منافق؟ يعني الذي يداهن الناس وترضاهم وكلهم يقبلون إليه هو المنافق، لأن لابد يكون على شكل معين على وجه معين، فلابد من مبغض لي، واضح؟ افهموا هذه، فأنا ذلك إذا بغضهم الناس بغير حق هذا لا خس فيه، إنما هذا قد يكون دلالة على صحة شيء، الناس ما يجمعون على شخص واحد، إذا أجمعوا كذا كذا سائر الناس يكون في الرجل دخل غالب، والذي تجانا استنكر قال أعوذ بالله كيف يقول الله كلهم راضين عني، أكنت أنا منافق؟ ما قبل هذا، لم يقبل هذا. فمن أما قوما وهم له راضون، أي أن الأكثرية والأغلبية رضوا عنه، فمن كرهه منهم لم يكرهه لم يكرهونه لبيان، إنما كرهوه لهوى أو كرهوه لمخالفة معتقد عنده أو لمنافسة في الدنيا أو حسدا أو كبا أو بغضا، فهؤلاء كرههم وبغضهم لا كان له في ميزان الإمامة ولا يضره. والكلام ذا تكلمنا عليه في الفقه يمر علينا كراهة الإمام إذا سقط عنه بعض الناس، من لا فقضية من فلان والله فلان وفلان وفلان لا يرضون لهذه الإمامة، لا بد من بيان السبب. الإنسان إماحة دينية معقولة جدا، رغم يخل بشيء من الآداب أو لا يحافظ عن أوقات أو لا يأتي، هذا أمر، وإن كرهوه من باب المنافسة لهذا فهذا لا يضره كراهتهم له، لا يضرهم كراهتهم له. لكن النبي لما قال أما قوما وهم له هم له راضون دل على أن الرضا من أكثرهم أو من جميعهم، وغالبا لا يصلي إلا مؤمن ولا يرضى عن الإمام إلا مؤمن، فأغلب الأئمة إذا أدوا الصلاة على وجهها بخشوع وسكينة واطمئنان، اطمئنان بمعنى ليس إطالة، الناس يفهمون إذا صلى الإنسان بخشوع وطمئنان يعني طول على الناس، وما طول على الناس وقرأ بقصار المفصل لكن أعطاه حقه بالتحاد ثلاثة اثنينان أو خمسة، فإذا قام صلبها من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، وإن زاد زاد الدعاء المأثور وإن ركع كفى. هذا النوع من الصلوات ما يرضها مريض القلب، قد لا يكون منافق لكن الدنيا تملأ قلبه ما يحب، يجد أن الصلاة السجن أو الصلاة القيد أو أنه أضاع له فرص من فرص الدنيا فيتساقل بها تساقل عظيم، فكر الإمام لأجل هذا، فهذه كراهات لا عبرة بها، فأغلب الناس قد يسويسون من هذا الجانب والعياذ بالله. ولذا لما يمتر الإمام يسرع يسرع يسرع وتنصح يقول الناس كذا قالوا، ما يصح هذا، إذا أردت مرضاة الله عز وجل أن ما تقبل منك أعطي الصلاة حقها، اطمئن أعطي الصلاة حقها. فالشاهد قوله وهم له راضون، هذه ميزة تجعل للإنسان أفضل من ذلك النصيب العظيم يوم القيامة أن يجعله الله على كثيب من مثل. هذا صنف من أصناف الناس. والصنف الآخر ورجل أذن ودعا إلى الله ابتغاء وجه الله، ورجل أذن ودعا إلى الله قال حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ابتغاء وجه الله، لا أن إذا أعطيتموني أذنت، إذا ما أعطيتموني ما أذنت، أذن ابتغاء وجه الله. لكن قيل له تعالى يا فلان اقطع عملك وتفرغ لهذا وقل هذا فلا بأس، وهو من يعني كونه يبتغي وجه الله وجه الله عز وجل. قد يظن بعض الناس ان هذا ينافيه اخذ الاجر، لا، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هذه نزلت في الحج، يعني حج الانسان وحصل حج، لكن مع ذلك خطوا تجارة، فتحرج بعض الناس، نزل الله تلك الايات، هو قصد التجارة وقصد الحج، فلا منافاة. قصده الأول هو أن يحج بيت الله عز وجل ثم يتسبب بهذا السفر من فضل الله، ينفع الناس ببيعه وشراء يستفيدوا كذلك، هذا لا جناح عليه، أي لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هذا لو فرغ لو أعطي وقبل من ذلك لا حرج، لكن لو تطلع على هذا الشيء وعلم أنه لو قطع عنه ما يؤذن فسر ذلك. فقال يؤذن يبتغي وجه الله عز وجل، أي أن قصده هو التقرب إلى الله عز وجل. فقال أن من فعل ذلك فثوابه العظيم أن يكون من الثلاثة الذين هم على نسك على كثيف من نسك يوم يفزع الناس ويعودهم الفزع الأكبر، وهو يكون ناجم من ذلك. والرجل الثالث رجل مملوك ابتلي بالرق، أصبح عبد، هو النوع من نحن يجعل الله بعضهم عبيد بعضهم أحرار، فابتلي بالرق ولم يشغله ذلك عن طلب الآخرة، أنا كان دينا ويعبد الله عز وجل ويعطي حق مولاه، يعني سيده في الدنيا كذلك ينصح له ويخدمه. جاء في الحديث الصحيح أولئك يؤتون أجرهم مرتين، العبد إذا أخلص لسيده ونصح لله له أجرهم مرتين، له أجره مرة ثانية. فقال كذلك هذا الذي ابتلى بالرق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن مرضاة الله عز وجل، أطاع الله عز وجل وإطاعة الله في خدمة سيده، والتفرغ من العبادة إن يشغله أو يشغل سيده وقلبه عامر بالله سبحانه وتعالى، تسبيع وتكبير وتهليل وختم. هذا من الثلاث الأصناف الذين يكونون على كثيب من نفس لا يهولهم الفزع الأكبر. الله أن يجعلنا من هؤلاء. ترى الله كريم، قد يرفع الله أقواما ويضعهم بغير هذا المنازل، من الصحابة كثيرين ذوي فضل عظيم وأجر عظيم أعلى درجات من هؤلاء، ومن التابعين من له فضل عظيم وأجر عظيم أعلى درجات من هؤلاء، ما كانوا أئمة ولا مؤذنين ولا عبيد، لكن أربع درجات. إنما أراد الله أن يبين أن هذا الصنف من الناس، إن فضل الله واسع، فضل الله واسع، منهم من يجلسون على منابر من نور، ومنهم من يظله الله في ظل عرشه، ومنهم من يكون على كتبان من نسك. فضل الله يتنوع كما أن عذاب الله شديد، نسأل الله أن يثمرنا برحمته. نعم يا رب. وعن جابر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ما يهونهم الفزع الأكبر يوم القيامة، إمام قوم يبتغي به وجه الله تعالى وهم به راضون، ورجل أذن خمس ساعات يبتغي به وجه الله عز وجل، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. الحديث رواه الترمذي وحسنه كما أخبرنا، فيه فائدة عظيمة، وهو أنه لم يوقف للإمامة ولا للرقص ولا للأذان توقيت، إلا الأذان قال خمس ساعات يعني خمس أوقات، أذن للصبح والظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء، ما قال سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، اللي أذن 12 سنة أو كذا له وجبت له الجنة، هنا ما قال إنما قال أذن فقط وأما قال، فدل على أن من أما فرائض ولو قليل ولم يوم واحد ولو فريضة واحدة يدخل إن شاء الله في هذا المجلس، وكذلك من رقى ولو ساعة واحدة ثم أعتق قد يكون له ذلك الأجر، هذا حديث مطلق، فلا نقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، فضل الله أعظم. اقرأ. أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله دارنا وغفر للمؤذنين. الإمام ظالم والمؤذن، يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين. هذا الحديث صحيح ورد في السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصف الإمام بالضمان ووصف المؤذن بالأمانة، فلما أعطى الوصف هذا لصاحب هذه القنعة وأعطى الوصف هذا لصاحب هذه القنعة؟ لو عكسنا يصح ولا ما يصح؟ أولا لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، ونحن بتسليم الإيمان، ولو لم نعلم الفرق نقول لا يصح. لو جاء إنسان من البشر يتكلم قد نخوف، قد نجادل نقول يصح ولا يصح، هذا من باب التسليم، هذا من باب الإيمان بالغيب، وهذا من المسارعة في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. واضح؟ ومن أعطي شيء من الفقه وأعطي شيء من علم يعلم أن هذه العبارة لا تخلو في هذه العبارة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المؤذن لأنه يراعي الأوقات، فلما يؤذن يفطر الصائم ويمسك المفطر ويصلي الذي لا يجوز له الصلاة، فكيف يفعل هؤلاء يقدمون على أمر يعلمون أنه لا يجوز الصلاة قبل وقتها ولا يصح الإفطار قبل وقته، ولا يجوز لأحد أن يحرم على أحد أن يمسك طعاما قبل وقته، كيف يعملون ذلك إلا إذا وثقوا بواحد أمين يعلمون أن هذا مؤتمن؟ إذا قال الله أكبر الله أكبر علموا أن الوقت حان ودخل فهو مؤتمن على ما يقوله، فأمنوه. واضح؟ بعض الناس قال المؤذن مؤتمن لأنه يرقى المنائر ويتطلع على أصلحة المنازل ويعرف عورات المسلمين، قد يكون له هذا دخل، لكن ليس هذا المقصود، قد يكون هذا داخل في العبارة، قد يكون المؤذن لأنه يؤذن على مكان مرتفع، وإن كان الوقت تغيرت الآن لكن من يعلم الميكروفون دون الكهرباء تبقى طويلة ولا كان يعني عمره قصير أقل من 100 سنة، ما كان ذلك موجود. الناس من سابق كان يرقون على أماكن عالية ويشرفون على بيوتات المسلمين أو غيرهم، وقد يكون المؤذن مؤتمن من هذا الجانب من غيره، لكن الأولى الأول أولى. ما معنى الإمام ضامن؟ الضامن هو الذي هو الراعي الذي يرعى، يكون هذا في ضمانك أي في عودتك فرعها فيحفظها يراعيها ويخاف عليها فهو راع لها، فالإمام ضامن لهذه الصلاة، فيحرص أن تكون صلاته بوضوء كامل وعلى طهارة كاملة، لأنه لو غشهم أذاهم آذى نفسه، صلاته لا تصح، ولو اكتشفوا أن صلاة غير صحيحة ما صح صلاته، أبطل صلاته، فهو مؤتمن على هذا على صلاة الناس، وهو ضامن لهذا. وكذلك من ضمانه أنه يتحمل عنهم يتحمل عنهم أخطاءهم، كما أن الضامن يتحمل ما يغرمه المكفول عنه، ويضمن إذا سقط شيء منهم يتحمله، ما يفيده بذبحه، قد ينسى يتحمل الإمام، وقد يسهو يتحمل الإمام، قد لا يقرأ الفاتحة يتحمل الإمام، وقد ينسى التكبير ويتحمله الإمام، فهو ضامن في هذا لم هو ضامن.